لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. تعرف اللوحة البرتقالية العربات الناقلة لمواد خطرة. بالنسبة للعربات الصهريجية، تحمل اللوحة البرتقالية عددين تعريفيين يناسبان طبيعة المواد المنقولة. هذه اللوحة إجبارية من الأمام ومن الخلف.